محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، قال: فيه اختلاف. أما مجاهد فكان يقول في قوله تعالى: إن وهبت نفسها أي لم تهب. هذه من المسائل التي مر فيها خصوصيتها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله أرخص له أشياء لم يرخصها لغيره، سواء من الأنبياء كالغنائم أو من بين أمته كعدم اشتراط الولي في المرأة. فإذا وهبت امرأة نفسها للنبي فإن للنبي أن ينكحها، أي بغير ولي، أي بمجرد وهب المرأة، أي إعطاءها نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إن هذا لم يقع، وإن المرأة الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام صعد فيها النظر ثم صرفه فجلست، فلما طال جلوسها وانشغل النبي بالحديث قال له رجل من الصحابة: إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. قال: ما معك؟ قال: ليس معي إلا ردائي هذا. قال: لو أعطيتها إياه، ليس معي إلا إزاري هذا، لو أعطيتها إياه لم يبقى لك شيء، وإذا أخذته لم يبقى لها شيء، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب فلم يجد، ثم رجع فقال: لم أجد. فسأله عليه الصلاة والسلام: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن. والله جل وعلا يقول في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن، إلى قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا هو الواهبة. مجاهد ابن جبر له فيها اختيار أن المرأة لم تهب نفسها، وقال إنه لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام نكح امرأة وهبت نفسها، وإنما كل نكاح نسائه بولي إلا زينب بنت جحش، فإن زيدا لما قضى منها وطرا زوجها الله عز وجل رسوله. وهذا قول، لكنه قول مرجوح، الأظهر فيما دل عليه ظاهر الآية وظاهر الأحاديث. نعم. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني فطر بن حماد ابن واقد قال سألت عبد الله بن سوار عن الجفنة الغراء، قال: هو الذي يقتبس منه كل خير. وهذا في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: انطلقنا في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وأكبرنا طولا، أنت الجفنة الغراء. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، في رواية: ولا يستهوينكم الشيطان. والجفنة الغراء إشارة إلى الكرم المنقطع، الذي الكرم المستمر الممتد الذي لا ينقطع، وهو عليه الصلاة والسلام من فضائله ومناقبه أكرم الناس. أكرم الناس هو رسول الله. ولقد قالت سفانة بنت حاتم الطائي لما من عليها النبي بالعتق ثم من عليها مرة أخرى فحملها إلى أخيها عدي في الشام، فقدمت على أخيها عدي فقال جئتك يا أخي من عند أكرم الناس، فقال لها أكرم من عدي؟ قالت والله إنه لأكرم من عدي، والله إنه لأكرم من عدي صلى الله عليه وسلم. فهو أكرم الناس، وهذا معنى أنه الجفنة الغراء أي التي لا تنقطع. وصاحب الجفنة من قريش هو رجل من بني تيم، وهو عبد الله بن زيد بن جدعان ابن عم أبي قحافة، وهو صاحب الجفنة، له جفنة مشهورة ومشهودة يأكل منها من هو على راحلته من كبرها. ولقد رأى الصحابة في ساق النبي صلى الله عليه وسلم مخشا فسألوه عنه، قال تلاحيت أنا وعمر بن هشام أبو جهل قبل البعثة تحت جفنة عبد الله بن زيد بن جدعان نستظل بها من الشمس. ويشبه هذه الجفان ما ترونه في بعض المدن في الدوارات، يضعون تبس عظيم سواء عليه تمر أو هيئة تمر أو عليه، هذا يشبه الجفان الكبيرة، وهذا وسعة الجفان تدل على الكرم. كما أنه الآن وإلى عهد ليس بالبعيد سعة القدور وكثرتها تدل على أن صاحبها ممن يطعم الأضياف ويكرمهم، وأكرم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حباه الله عز وجل من هذه الخصال الكريمة والشمائل الحميدة، حتى قال الأعرابي لما جاء وطلب من النبي فما زال يعطيه حتى قنع، قال لقومه لقد جئتكم والله من عند أكرم الناس، من يعطي عطاء لا يخشى معه الفقر، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل أنه سأل أباه عن هذه الأشعار التي في كتاب المغازي كتاب محمد بن إسحاق، فيها أشعار تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم مما قال له الكفار في القصيدة البيت والبيتين وأقل وأكثر، قال تمحى أشد المحو. من صيانة جنابه الشريف طوي وإعماء ومحو ما قيل فيه من المذام والمناقص والهجاء حتى ما ذكره أهل السير، فإن الإمام أحمد وجماعة كبيرة من أهل العلم يرون طمس هذه الأشعار التي فيها مسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجاءه، وإنما يذكر في هذه الكتب رد المؤمنين على هؤلاء الهاجين كرد حسان عبد الله بن رواحة وأمثالهم الذين دبوا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه. وإن من كمال الأدب ألا يروى ما ذكره الهاجون الذامون الشانئون للنبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول إن شانئك هو الأبتر أي المقطوع ذكره، ومن قطع ذكره أن يقطع ويهمل وينسى ما قاله في حق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال قلت لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الله إيش كتب من شعر المغازي؟ إيش كتب من شعر المغازي؟ قال ما هجى المسلمون المشركين ولم يكتب هجاء المشركين للمسلمين. نعم نعم. أخبرنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال أنبأنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن دكين بن سعيد الخثعمي قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 أو 400 عن دكين بن سعيد إيش؟ الخثعمي أي أحسن الله عملك ها. عن دكين بن سعيد الخثعمي رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40 أو 400 نسأله طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه قم فأعطهم قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما عندي إلا ما يقيضني والصبية الله أكبر. قال وكيع رضي الله عنه والقيض في كلام العرب 3 أشهر قال قم فأعطهم قال عمر نعم. رضي الله يقول عمر رضي الله عنه لما جاء وفد بني خثعم وكانوا 40 والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء قال لعمر قم فأعطهم فأطعمهم قال يا رسول الله ما عندي إلا ما أقيض به صبيتي والقيض وهو شدة الحر لأن المواسم عند في السنة 4 مواسم كل موسم 3 أشهر الشتاء 3 أشهر يتلوه الربيع 3 أشهر والربيع يسمى في جنوب الجزيرة بالصيف ولهذا إذا جاءه المطر في الربيع سموه صيفا كما أن المطر إذا جاء في الوسم في الشمال سموه وسما ثم بعده 3 أشهر هي شدة الحر وهي ما يتعلق بكنة الثريا ثم المرزم وهذه أشد ما تكون حرا توافق في الأشهر اللاتينية حزيران وتموز وآب ولهذا من أمثال إخواننا أهل الشام آب اللهاب اللي بيدوب المسمار في الباب من شدة الحر وهو شهر أغسطس ثم بعده أشهر الخريف ثم أشهر الشتاء والقيض يكن الناس فيه في أماكنهم لا ينتقلون عنها ويدخرون الطعام للقيض مع أنه تطيب فيها الثمار أي نزول التمر قال ما عندي إلا ما أقيض به صبيتي قال قم فأطعمهم إياه قم فأطعمهم فامتثل عمر رضي الله عنه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال عمر سمعا وطاعة قال عمر رضي الله عنه سمعا وطاعة قال فقام عمر رضي الله عنه وقمنا معه فصعد إلى غرفة له فأخرج عمر رضي الله عنه المفتاح من حزته ثم فتح الباب قال دكين رضي الله عنه فإذا في الغرفة شبه الفصيل الرابض شبه التمر الذي في الغرفة بشبه الفصيل الرابض أي زبرة ليست بالكبيرة الفصيل هو الحوار لا صار حوار الناقة رابض فالشيء ليس كثيرا وهو من تمر ليس من لحم قال فأخذنا أي 40 كل واحد منهم أخذ ما تسمح به نفسه من هذا التمر يقول دكين رضي الله عنه الخثعمي فنظرت إليها وأنا آخر القوم فوالله ما رزئت أي ما نقصت وهذه من الخصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأتباع نبينا وإن كان الطعام لعمر لكن فيه أن الكرامة تابعة للنبوة كما قرر ذلك المحققون من أهل السنة نعم فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء ثم التفت وإني لمن آخرهم فكأنا لم نرزأه تمرة الله أكبر الله أكبر وشواهدها في السنة كثيرة تكثير الطعام بين يديه أو بأثره عليه الصلاة والسلام بدعوته وتبريكه تكثير الماء نبع الماء بين أصابعه وهذا لم يختص بذاته وإنما حتى بأمته. في بعث أبي عبيدة إلى سيف البحر نفد ما معهم حتى كان مع الواحد التمرة الفردة يضعها في فمه إلى أن يمسي، حتى أكلوا ورق الشجر واصفرت أبدانهم، إلى أن رزقهم الله جل وعلا بالحوت العظيم حوت العنبر، فأكلوا حتى نبت الشحم وحملوا معهم، القصة المشهورة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن عثمان بن عبد الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين ضخم الكراديس. شثن الكفين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شثن الكفين ضخم الكراديس. اللهم صل وسلم عليه، أي أن في كفيه سعة وغلظة، وكراديسه أطراف عظامه في أصابعه في كوعه في أكتافه في براجمه عظيمها عليه الصلاة والسلام. هذا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا خلقيا، وهو عليه الصلاة والسلام عريض الصدر وعريض المنكبين ولونه آدم مشرب بحمرة، ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، بل ربعة من الناس، وجهه كأنه فلقت قمر عليه الصلاة والسلام، كث اللحية ليس في لحيته إلا بضع عشرة شعرة من الشيب الأبيض، اللهم صل وسلم عليه. شعره وسط، ليس بالصبط ولا بالخشن، وهو يرمي إلى كتفيه وأحيانا إلى شحمة أذنه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق شعره إلا في النسك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. هذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، حديث في الصحيحين، من سخاء يده، ما سئل عن شيء فقال لا. ولتتصوروا سخاءه، يقول لو كان عندي مثل أحد ذهبا لما مضى علي ثلاث وعندي منه شيء إلا ما أرصده للدين. الدنيا ما تسوى شيء في عينه عليه الصلاة والسلام. ولما وصف الواصفون حفيده زين العابدين وما فيه من كرم إلا من بعض كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا فيه ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، في قصيدة الفرزدق المشهورة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن أشعث السمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأسمح الناس. وهذا مستفيض بل متواتر، أنه أشجع الناس وأسمح الناس، ومن السماحة طلاقة الوجه والكف الندية وقضاء الحوائج صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة، قالت فأصابته بحة في مرضه الذي مات فيه، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فظننت أنه خير. ظننت يعني علمت، ظننت بمعنى علمت. وهذا ثبت في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الخلود في الدنيا ثم اللحوق بالرفيق الأعلى، فاختار عليه الصلاة والسلام اللحوق بالرفيق الأعلى، وكان هذا في مرضه الذي مات فيه، بح صوته أي أصابه خشونة وغلظ. فسمعته عائشة تقول، سمعته عائشة رضي الله عنها وهو يقول الآية من سورة النساء: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فعرفت أنه اختار جوار ربه بعدما نصح لأمته وأدى الأمانة التي حمله إياها ربه صلى الله عليه وسلم. وبهذا أيضا يتأسى الصادقون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن الدنيا لا ينخدع بها العاقل ولا المؤمن، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا ينخدع في الدنيا إلا من ضعف عقله وضعف إيمانه وأخلد إليها وهو لا يزال فيها في هم وتعب وكبد وعناء. أما أهل الإيمان فإنهم متعلقون بالله، مشتاقون إلى لقياه. ولهذا من الدعاء الوارد: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وتسمعون في سير أهل الصلاح وأهل العلم مللهم من الدنيا وتمنيهم لقاء الله جل وعلا. ومن عاش في الدنيا ما عاش، ما كأنه أخذ منها شيء. حتى أهل الجاهلية لما قال الجاهلي في شعره زهير بن أبي سلمى: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولا لا أبالك يسأمي. وهو صاحب الشعر الذي فيه الحكمة: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسمي. الذي كان عمر، ومن عمر يتعجب من الحكمة في شعره. وأهل الإيمان من أثر الإيمان في قلوبهم، لا سيما أثر أسماء الله وصفاته وعبوديتهم لربهم، يتمنون لقاء الله. لا يتمنين المتمني منهم الموت للضر نزل به، وإنما يتمنى لقاء ربه. ومن الشيوخ، من شيوخنا رحمه الله، من أصيب بالبلاء فلما زرناه نعوده وقد نافع على الثمانين، دعا له داع: أحسن الله عملك وعافاك وأطال عمرك. قال: لا، عسى الله يأخذني إليه، فإني اشتقت إلى لقاء ربي ومللت من الدنيا وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لقاء ربه صلى الله عليه وسلم. الله يجمعنا وإياكم ووالدينا والمسلمين به في عليين، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب رديفا على الحمار ويجيب دعوة المملوك. إبراهيم هو النخعي، وهذا مرسل، لكن هذا المعنى مستفيض، فإنه يركب رديفا على الحمار أي يردف عليه، فقد أردف على الحمار معاذا، وأردف عليه عبد الله بن عباس، وأردف على بعيره أسامة بن زيد والفضل بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. هذا من تواضعه ومن كريم نفسه وحسن دله، وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة المملوك، إذا دعاه الرقيق أجاب دعوته، لا يأنف ولا يستكبر لتواضعه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن باب شمائله باب طويل، قد ألف فيه العلماء المؤلفات المفردة، وضمنوه أيضا لمؤلفاتهم الجوامع. ومن الجوامع ما في الصحيحين في ذكر مناقبه عليه الصلاة والسلام، وقد جعل البخاري كتابا في جامعه الصحيح ترجمه بكتاب مناقب الأنبياء. ومن المفردة كتاب الترمذي الحافظ أبي عبد الرحمن الترمذي، الحافظ أبي عيسى عبد الرحمن الترمذي، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وتتابع العلماء على ذكر هذه الشمائل والخصائص والدلائل الدالة على نبوته. وأذكر لما كانت لي هواية في المخطوطات جمعت أسماء نحو 60 مؤلفا من مؤلفات السلف المسندة في هذا الباب، في باب الخصائص والمناقب والشمائل والدلائل، فمنها المطبوع ومنها غير المطبوع، لأن هذا الباب باب شريف يعظم في قلوب أهل الإيمان محبتهم وإجلالهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم، ويحقق لهم في علومهم وقلوبهم مقام الإيمان بالنبوة. نعم. أخبرنا عبد الملك الميموني أن سعيد بن سليمان حدثهم قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن ليث عن ربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا نصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. هذا من المناقب التي للنبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، وهي مجموعة في هذا اللفظ، وإن كان فيه مقال لكنها متفرقة في غير ما حديث. أعدها. قال أنس رضي الله عنه، أحسن الله إليك، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولهم وأنا قائدهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا نصتوا، وأنا مستشفعهم إذا حبسوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي، يطوف علي 1000 خادم كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. هذه 9 فضائل خصها الله لنبيهم، لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أولهم، أول الأنبياء، وهو قائدهم إذا وفدوا، إما قائد أمته أو قائد الأنبياء إذا وفدوا على الله سبحانه وتعالى، وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، ولهذا في مقام الشفاعة يخشعون كلهم لا يستطيعون كلاما، يخافون من غضب الله الذي غضبه، لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، فيقوم عليه الصلاة والسلام فيستأذن ربه، وهو عليه الصلاة والسلام مشفعهم إذا حبسوا في مقام الشفاعة وفي شفاعته لأمته، ومبشرهم إذا أيسوا، فصاحب البشارة والنذارة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولهذا يعطيه الله الكرامة بالشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، وهي على الصحيح لواء الحمد بيده، لأن الله لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون. وقيل إن لواء الحمد لواء خاصا يوم القيامة لا يناله إلا رجل واحد هو مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام أكرم ولد آدم على ربه. أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يطوف علي 1000 خادم كأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور. والألف هنا لا مفهوم لها، بل عدد كثير لا يجاريه من يطوف على غيره من الأنبياء ومن تحتهم من الصديقين ومن تحتهم من الشهداء ثم من تحتهم من الصالحين. وهذا عنوان السيادة، وهو عنوان الأفضلية على سائر الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى: ذكر المقام المحمود. من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، وقد نوه الله عنه في قوله في سورة سبحان: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا: وعسى من الله واجبة متحققة الوقوع. ما المقام المحمود؟ ورد فيه للسلف قولان، فجماهير السلف على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة العظمى يحمده عليها الأولون والآخرون لما يتراجع ويتأخر عنها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. وفيها حديث الشفاعة المتواتر الذي رواه الجمع من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما. وهناك قول ثاني وهو المشهور عن مجاهد، ورجحه أحمد في غير ما رواية عنه، وإن كان عن أحمد الروايتان، أنه مقام الشفاعة العظمى، والقول الثاني أن المقام المحمود هو أن الله يجلس نبيه معه على العرش. وهذا قول معتبر، لكن يعوزه صحة الدليل وثبوت الأثر. والمقام المحمود غير لواء الحمد في قول ثاني أنه هو لواء الحمد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بيدي يوم القيامة لواء الحمد. والأظهر والله أعلم أن لواء الحمد هو المقام المحمود، لأن فيه حمد الأولين والآخرين له على هذا، فإن الناس يوم القيامة يكونون في هم وكرب عظيمين شديدين مهيلين، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، يطلبون منهم أن يشفعوا إلى الله ليجيء لفصل القضاء ويخلصهم مما هم فيه من هذا الهم والكرب، فيتأخر الأنبياء كلهم بأن الله غضبا لم يغضبه قبله قط ولن يغضبه بعده قط، ويعتبرون بذنوبهم فيخشون على أنفسهم: نفسي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأعطاه الله المقام المحمود. وهو مقام الفضيلة على الصحيح، فيذهب يخر ساجدا تحت العرش، لا يشفع مباشرة، يخر ساجدا خرورا طويلا جاء عند البيع عند الدارمي في الرد على الجهمية أنه يخر ساجدا أسبوع وهو ساجد، قال فيفتح الله علي أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها علي من قبل. وفي هذا أن الله يحب أن يسمع مدح عبده له وثناء العبد عليه. في الصحيحين لا شخص أحب إليه المدح من الله. بماذا يمدح سبحانه؟ يمدح بما تفرد به وهو توحيده، وما تفرد به من أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظيمة الجليلة، وأعظمها ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله يحب المدح. ولهذا يفتح الله على نبيه أنواعا من هذه المحامد، والثناء لم يكن فتحها عليه من قبل. فيأتي الإذن يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه فقل يسمع واشفع تشفع. لا يجرؤ صلى الله عليه وسلم أن يشفع إلى الله قبل أن يأذن الله له، مع أن الله أعطاه الشفاعة، والله أخر له دعوته لأمته يوم القيامة، لكن لا يجرؤ أن يبتدئ ذلك بغير إذن ربه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولهذا مقام الشفاعة مقام عظيم يدل على تعظيم الله سبحانه، ويدل على ضعف المخلوق مهما بلغ في الكمال. الملوك يشفع عندهم بإذنهم وبغير إذنهم مهما عظم ملكهم في الدنيا، أما ملك الملوك سبحانه وتعالى فلا يشفع عنده شافع إلا بإذنه، لأنه المالك للشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا. ولا يجرؤ الشافع أن يشفع إلا لمن رضيه الله جل وعلا. ولهذا الشفاعة لها شرطان: إذن الشافع بالشفاعة، ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. اللهم صل وسلم على أنبياء الله ورسله. نعم. أخبرني أحمد بن أصرم المزني قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الجريري. عندك سلم ولا مسلم بن جعفر؟ سلم. ذكره المحشي عندكم؟ لا أحسن الله إليك، ما ذكر. سلم بغير ميم ها؟ اي نعم يا شيخ. وأيضا في السند الآخر ها؟ مذكور أيضا في السند الذي يليه. شوفوا اللي معهم شو اسمه الجهاز يشوفون هل هو مسلم ابن جعفر ولا سلم ابن جعفر. نعم. أحسن الله عملك. عن الجريري عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بين يدي الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. نعم، يقوله عبد الله بن سلام، ولعله من هذه الجهة جاء إلى مجاهد أنه من خبر أهل الكتاب، من خبر أهل الكتاب. إن عبد الله بن سلام حبر وابن حبري اليهود. نعم. أحسن الله. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر من أهل صنعاء. سلم بن جعفر. نعم، سلم بن جعفر البكراوي بالفتح. نعم. بالفتح يعني. اي نعم. حسن الله عملك. قال حدثنا سلم بن جعفر من أهل صنعاء قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه

هذا هو المدار. وفي قولها هنا من رد حديث مجاهد فهو جهمي، أي من رد إنكار العرش أن الله له عرش، لا إنكار إجلاس الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، فلا يكون جهميا بهذا الاعتبار، لأن الجهمية عرف عنهم إنكار العرش لأنهم ينكرون علو الله جل وعلا ويتأولون العرش بأنواع التأويلات، فمنهم من يقول إنه على عرش قلوب الموحدين لينفي هذا العرش الذي هو سقف المخلوقات والله جل وعلا عليه، ولينفون استواء الله على العرش، فإن عندهم أن الله استولى على العرش كأنه كان مقهورا عنه ثم قهر عليه تعالى ربي عما يقوله الظالمون المعتدون علوا عظيما. نعم. وأخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على عرشه، وسمعت أبا داود يقول من أنكر هذا فهو عندنا متهم. قال وما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية، وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئا. نعم، إذن وجه إنكار ذلك إنكار أن يكون على العرش أحد، فالجهمية ينكرون أن يكون الله على العرش، لأن عندهم الله وين؟ في كل مكان، وعند المعتزلة منهم أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مماس ولا محايث. يقول الترمذي من أنكر أن الله على العرش، أو على رواية مجاهد أن الله يجلس نبيه على العرش، فمتهم عندهم، لأن المنكرون أن يكون على العرش أحد هم الجهمية، فيكون في قوله شبه لهؤلاء، ويروون هذه الأحاديث وأمثالها يغايظون، أي يغيظون ويقهرون هؤلاء المعطلة الجهمية. وأهل التعطيل شجرة ذكرناها لكم غير مرة، من يذكرها؟ إن بغيت شجرة وإن بغيت حمولة، عائلة يعني. جذور التعطيل الفلاسفة والجهمية، وساق شجرة التعطيل المعتزلة، وأوراقها وفروعها المتكلمون، وهم ثلاثة: الأشاعرة والماتريدية وصفاتية أهل السنة. فنمثل لها بمثال آخر أقرب، أن التعطيل عائلة، فجدة المعطلة هم الفلاسفة، وأم المعطلة الجهمية، وبنتها الكبرى اللي تأزها على الشر أزة المعتزلة، وبناتها الثلاث الصغار المتكلمون: كلابية، الأشاعرة الكلابية، والماتريدية، والصفاتية. والصفاتية هم من تأثر من أهل السنة بقول الكلابية أو الأشاعرة والماتريدية من غير أن يتمحض مذهبه فيهم، كمن أول صفة أو صفتين أو ثلاث ولم يتمحض بقول الكلابية في نفي الصفات الاختيارية، أو بقول الأشاعرة في نفي ما دون الصفات السبع، أو قول الماتريدية في نفي ما دون الصفات الثمان. هؤلاء يسمون بصفاتية أهل السنة لوجود انحرافهم في صفة أو أكثر، ولم يبلغوا مذاهب الكلابية في تمحضهم بها. نعم. لو جعلنا الصفاتية من أبناء الذكور شيخ. كيف؟ صفاتية يا شيخ. جعلناهم من الذكور يا شيخ، مدام كلهم إناث. إيه. على كل حال الصفاتية بغينا نخليهم ذكور ولا نخليهم إناث؟ ما هو بنافعهم ذلك؟ المسألة ما هي بالذكورية. فرعون هذه الأمة والفراعين ذكور. أي نعم. أحسن الله إليك. أسأل الله العفو والعافية. أي نعم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك قال القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب شيخ الإمام مسلم، كثيرا ما يروي عنه في جامعه الصحيح. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، في بعض حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. نعم. قال حدثنا مالك قال قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك. واللعب بالدين تتبع الأهواء والطرائق المبتدعة الضالة. الدين ما هو محل تجارب كما شأنه عند ضعاف العقل وضعاف الإيمان. ليس الدين محل تجارب، وإنما الدين استمساك وعمل وعقيدة ينعقد عليها القلب، ما هي بشكة. نعم. أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش. قال أبو بكر بن أبي طالب من رده فقد رد على الله عز وجل، ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم. يعني من كفر ورد فضيلة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما في أمر لم يثبت أو في ثبوته نظر فحاشا والله أن يكون كافرا بالله العظيم. وعندنا والحمد لله من الدلائل الثابتة والأخبار الصحيحة التي تكفي في بيان ما أعد الله لنبيه من الفضائل، ومنها المقام المحمود الذي هو على الصحيح مقام الشفاعة العظمى، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله، وهو عندنا كافر. ومن زعم أن من قال بهذا فهو ثنوي فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية، ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. نعم. الثنوية أو الثانوية هم طوائف من المجوس الذين اعتقدوا أن الكون له خالقان، النور فتخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فلهذا قيل لهم ثنوية، وانحرافهم في توحيد الله بالربوبية. والمجوس والله أعلم كان أوائلهم على دين نبي لا نعلم اسمه، لأن المجوس أمة عظيمة في عددها وفي تأريخها، ولا يعقل أن أمة عظيمة كهذه تخلو من نبي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لكن لا يلزم عدم علمنا باسم نبيهم أن ننكر أن يكون فيهم نبي، لأن الله يقول ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. كان المجوس على تعاليم رجل اسمه زرادشت، وأهل المقالات والسير يقول زرادشت كان موحدا، وأنه كان في عصور الأنبياء كأنه معاصر لنبي الله داود سليمان. ثم نشأ في المجوس رجل يقال له ماني ابن فاتك، وغير تعاليم زرادشت وبدل فيها حتى قال هو الذي قال بالثنوية أول من قال، أشار إلى ذلك ابن حزم في الفصل. وألف ماني بن فاتك كتابا لهم سماه زندا، فنسبوه إليه زندا ماني زندا ماني. لما دخل هؤلاء الشعوبيون من أهل الفرس والمجوس في الإسلام نقلوا اصطلاحاتهم، أن من غير دينه سموه زنديق

وأخبرنا أبو يحيى الناقد قال سمعت أبا جعفر محمد بن مصعب العابد وذكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش. قال ابن مصعب يجلسه على العرش ليري الخلائق كرامته عليه ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه وجناته. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا أبو القاسم بن الجبلي عن إبراهيم الزهري قال سمعت هارون بن معروف يقول ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية. نعم. وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول قال إبراهيم الحربي يوما إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب الإمام أحمد وهو مهب حربي نسبة للقبيلة المعروفة القحطانية قبلة حرب وإنما نسبة إلى محلة في بغداد يقال لها حربة ولهذا من ليس له نسب مشهور معروف ينسب إلى بلده أو صنعته أو مواليه أو الموضع الذي نشأ فيه واشتهر فيه. إبراهيم بن إسحاق الحربي نسبة إلى محلة حربة في بغداد. نعم. صلى الله عليه. وسمعت أبا بكر بن صدقة يقول قال إبراهيم الحربي يوما وذكر حديث ليث عن مجاهد فجعل يقول هذا حدث به عثمان بن أبي شيبة في المجلس على رؤوس الناس فكم ترى كان في المجلس 20,000 فترى لو أن إنسانا قام إلى عثمان فقال لا تحدث بهذا الحديث أو أظهر إنكاره تراه كان يخرج من ثم إلا وقد قتل. قال أبو بكر بن صدقة وصدق ما حكمه عندي إلا القتل. محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو بكر المحدث المشهور قال حدثه في المجلس أي مجلس؟ مجلس الإملاء إملاء الحديث وكان الناس مقبلون على رواية حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيحضر مجالس التحديث الآلاف حتى هناك معيد يعيد الرواية عليهم وقال كان في مجلسه 20,000 يسمعون حديثه لما كان الإقبال على أن العلم هو علم الحديث في تلقيه وروايته ثم درايته. نعم. وسمعت أبا بكر بن صدقة قال سمعت الحسن بن شبيب المغازلي قال أبو بكر بن مسلم أخرج التفسير الذي سمعناه من حديث وكيع بطرصوص من عيسى بن يونس فإن فيه حديث أنه فضل من العرش فضلة. قال أبو بكر بن صدقة يعني في حديث عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه أن العرش يئط به. قال الحسن بن شبيب قال أبو بكر بن مسلم تلك الفضلة مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس معه. الحديث الذي أشار إليه عن عمران أن العرش يئط به كما جاء أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض وأنه يقعد عليه على الكرسي على العرش يعني ما يفضل منه إلا مقدار 4 أصابع مضمومة ضمها هكذا وإن له أطيطا كأطيل الرحل الجديد إذا ركب أو إذا ركب من ثقله. موضع 4 أصابع هو الذي على هذا القول الموضع الذي يجلس الله فيه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وهذا كما قلنا إذا ثبت الخبر بذلك قلنا به وإلا فمقامه عليه الصلاة والسلام لا ينقصه أن هذا الأثر لم يثبت والله أعلم. نعم.